إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالنوع الحادي عشر من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح وذكرها مختصرا إياها الحافظ ابن كثير، النوع الحادي عشر هو المعضل. المعضل من أعضله، بمعنى أعياه، أتعبه أشد التعب، أعضله بمعنى أعياه، فكأن المحدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو التجريح، وشدد عليه الحال حتى لا يظهر له حال، ويكون ذلك الحديث معضلا لإعضال الراوي له. فهذا هو المعنى من حيث اللغة، المعضل من أعضله بمعنى أعياه، فقد ضيق المحدث المجال على من يؤديه إليه فأعضله عليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو التجريح وشدد عليه الحال، ويكون الحديث بذلك معضلا، وذلك لإعضال الراوي له. قال الحافظ ابن الصلاح: المعضل هو من سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي، وتداخل بين المصطلحات فيما يتعلق بالمعضل والمنقطع والمعلق والمرسل مرت الإشارة إليه ومر التعريج عليه. ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا هكذا بإطلاق، معلوم أن السقط لو كان من أول الإسناد فإنه يقال له المعلق، فإذا كان من آخره فإنه يقال له المرسل، وهو من سقط منه الصحابي أو من بعد التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أيضا هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا لم ينص على تتابعهما، وقد يكون السقط قد وقع في خلال الإسناد وفي أثنائه، ولكن على تفرق من غير تتابع، فيقال له على حسب الاصطلاح المنقطع. فالتداخل واقع بين التعريفات، والتقريب لازم في بداية الطلب لهذا العلم حتى يستطيع الإنسان أن يلم به إلماما صحيحا. قال: وما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي، لأنه سقط منه اثنان، فقد أسقط التابعي والصحابي، فإذا هذا على حسب الاصطلاح العام، وكل من سقط منه اثنان سواء كان من أوله أو من آخره كما قال ومنه ما يرسله تابع التابعي فهو معضل على هذا النحو. وعليه يمكن أن تقول على حسب الاصطلاح هذا مرسل معضل، أو هذا معلق معضل، إلى غير ذلك مما تتداخل فيه الاصطلاحات. هذا الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو نوع من أنواع المعضل. ونوع ثان من المعضل وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد ويوقفه، فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلا. وهذا هو الفرق بين هذا النوع والنوع الأول الذي منه ما يرسله، وأما في النوع الثاني فإنه يوقفه، يعني لا يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى فهو ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا. وهذا أيضا على الاتساع في معنى المرسل، قال: على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. فالمنقطع مرسل على هذا المذهب، وكذلك المعلق مرسل على هذا المذهب، والمعضل أيضا. فإذا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا نوع، وهناك نوع ثان وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد، ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معضلا. ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا، ثم يوجد هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلا. قال ابن الصلاح رحمه الله: المعضل لقب خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا. وقوم يسمونه مرسلا، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. فهذه عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المعضل لقب خاص من المنقطع، والمنقطع كما مر من الانقطاع، وهو ضد الاتصال، وهو في الاصطلاح ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وأما ابن حجر رحمه الله تعالى فقد عرفه بقوله: إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكنه بشرط عدم التوالي. وهذا فرق ما بينه على حسب هذا التعريف وما بين المعضل، حتى ولو سقط منه أكثر من اثنين ولكن بشرط عدم التوالي، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما عند المتأخرين فالمنقطع ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثة من صور الانقطاع، وهي حذف أول الإسناد، وهذا هو المعلق، أو حذف آخره وهو المرسل، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان وهو المعضل. فهذا عند المتأخرين، ومعرفته حسنة من أجل أن يستطيع الإنسان أن يميز بين أنواع علوم الحديث تمييزا قاطعا. ثم بعد ذلك عند الارتقاء في المعرفة والعلم يعرف بعد ذلك إطلاقات المحدث. فيقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: لقب خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا. وقوم يسمونه مرسلا، كما مر أنه على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، فهذا إطلاق عند بعضهم. وإذا لم يحرر الإنسان المصطلحات تحريرا صحيحا فإنه يقع في كثير من الخلط، فقد يمر عليه هذا الإطلاق، ولكنه على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل الإسناد فيه مرسلا، فيمر عليه إطلاق المرسل، ويأخذه هو على حسب الاصطلاح المستقر في ذهنه وعلمه، فحينئذ يقول من قال ذلك ما لم يقل، ويقع أيضا في الخلط والخبط. فتحرير المصطلحات في كل علم من العلوم من أهم المهمات، ولا يستطيع الإنسان أن يسير سيرا حسنا في علم من العلوم إلا إذا عرف مصطلحات أهله. فهي كالخارطة التي تكون مع الرجل يمضي في بلد لم يغشه من قبل وينزله لأول مرة، فإنه إذا كان عارفا بالجهات الأصلية ويستطيع تحديد الجهات الفرعية ويفهم في قراءة الخارطة التي في يده، فإنه يستغني عن سؤال من هنالك ويسير سيرا حسنا من غير ما خداع أحد الله. مثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم. وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك، كله من قبيل المعضل كما مر. ومن ذلك قول المصنفين من الفقهاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول المصنفين وغيرهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك، كله من قبيل المعضل. وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا كما مر أيضا. وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. سلسلة الرجال، الإسناد سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، وهو ما يروى قولا أو يحكى من حيث الفعل أو يقرر مما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسكت عنه، أو مما كان فيه وصف لخلقه أو خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسلسلة الرجال هذا هو الإسناد، كل منهم لا بد أن يكون ممن روى عمن فوقه، كما يشترط البخاري وعلي بن المديني رحمهما الله تعالى أنه لا بد من ثبوت اللقاء والمعاصرة. المعاصرة واللقاء، يعني لا بد أن يكون في عصر وأن يكون قد لقي. وأما مسلم رحمه الله تعالى فإنه إنما يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء. على كل حال لا بد أن يكون كل راو قد سمع ممن فوقه، لا بد أن يكون قد روى عمن فوقه. إذا لم يكن ذلك كذلك فها هنا انقطاع، انقطع الإسناد. إذا كان المحدث يروي فروى عمن لم يسمع منه، هذا في أول الإسناد. فإذا روى البخاري عن أبي هريرة قال قال أبو هريرة، فبينهما مفاوز بين البخاري وأبي هريرة. فإذا قال البخاري قال أبو هريرة، أو قال البخاري قال شعبة، أو قال البخاري قال مجاهد، فهنا سقط بلا شك في الإسناد، لأنه لم يلق من يروي عنه أو يسند الكلام إليه. فلما كان السقط في أول الإسناد قيل له معلق. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتابعي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه أسقط من فوقه، من سمع منه الحديث، لأنه لم يسمعه من الرسول. فالسقطها هنا وقع في آخر الإسناد من جهة المتن، فهذا يقال له مرسل. إذا روى عمن سمع منه، وروى شيخه عن شيخ شيخه ما سمع منه، ثم جاء شيخ شيخه فروى عن شيخ شيخه فأسقط شيخه، فهذا يقال له منقطع، لأنه وقع سقط في أثناء الإسناد، هو في موقع واحد أو كان في أكثر من موضع لا على التوالي. فإذا وقع السقط في الإسناد، ما معنى السقط في الإسناد؟ أن يكون الراوي لم يسمع ممن يروي عنه. وأنت ستجد الإسناد قال فلان قال حدثنا فلان عن فلان، أو قال قال فلان مثلا، لأنه لم يره لم يسمع منه. فلو قال إنه سمع منه لكان كاذبا، ولكن أحيانا يقع مثل هذا. فإذا نظرنا في هذا الإسناد لا نقول لمجرد أنه فلان عن فلان، فلان حدثنا نبأنا أخبرنا على حسب ما يأتي في طرق التحمل. إذا نظرنا فيه لا نقول هو متصل حتى نفحص. فإذا فحصنا سلسلة الرجال سلسلة الإسناد نستطيع الحكم لمعرفة المواليد والوفيات والتلاميذ والشيوخ، وكذلك بمعرفة المعاصرين ومعرفة الرحلة إلى غير ذلك من تلك العلوم التي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد إشارة إليها، فهي من علوم الحديث. إذا ما عرفنا ذلك ونظرنا فوجدنا أن هذا الراوي قد سمع من هذا الراوي، وهذا سمع من هذا، وهذا سمع من فوقه، هكذا إلى نهاية الإسناد، فهذا إسناد متصل. اتصال الإسناد شرط لصحة الحديث، وأيضا لكي يكون الحديث حسنا. إذا وقع سقط في أي موضع كان في الإسناد فالحديث حديث ضعيف، والضعف يكون على حسب ما وقع. فلا شك أن الانقطاع بالمعنى الحديثي المصطلحي عند المتأخرين، وهو أن يسقط راو في أثناء الإسناد، لا في أوله ولا في آخره، في أثناء الإسناد، لو كان السقط هكذا، لأنه ليس شرطا أن يكون قد سقط من غير ذكر، لا، قد يكون مبهما فيقول حدثنا فلان، ويكون فلان هذا شيخه، قال حدثنا فلان وهو شيخ من روى عنه، عن رجل قال حدثنا فلان، عن رجل هذه سقط، لأنه مبهم لا نعرفه، فكأنه لم يذكر أصلا. فإذا إذا وقع مثل هذا في أثناء الإسناد في موضع واحد، لا شك أنه يكون أخف مما لو وقع في موضعين متتاليين، ولا شك أنه إذا وقع في موضعين متتاليين يكون أصعب وأعسر ما لو وقع في موضعين متفرقين، وأما في موضعين متتاليين فيكون أشق، ولذلك قيل له المعضل، لأنه أعيا من ينظر فيه، وصار عسرا جدا أن يصل إلى معرفة هذين الراويين. ولا شك أيضا أنه لو أسقط التابعي من فوقه فإن هذا يكون أخف مما لو كان الحديث معضلا على المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين. فإذا إذا ما نظرنا في هذا التعريف عرفنا المراد منه، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي، هذا كله نوع من أنواع المعضل. هناك نوع آخر ذكره الحاكم رحمه الله، وهو النوع الثاني من المعضل، وأن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد، ويوقفه فلا يذكره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلة، ثم يوجد ذلك الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلة، فهذا أيضا نوع من أنواع المعضل، وهو النوع الثاني منه. قال ابن الصلاح: المعضل لقب خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا. ابن الصلاح رحمه الله يتكلم في هذه التعريفات على هذا النحو، لا على الطريقة التي استقر عليها الأمر بعد عند المتأخرين، فلا ترى عندما يقول لقب خاص من المنقطع، على اعتبار أن المحدثين قالوا إن كل سقط في الإسناد من أي موضع كان يعد انقطاعا، فهو على هذا يسير، ولكن على حسب ما استقر، وهذا نعتمده نحن طلاب العلم من أجل أن يكون الأمر سهلا قريبا، وإلا فلو أن الأمور دخل بعضها في بعض فلن نستطيع أن نفهم شيء. فأقول مرسل ثم بعد ذلك لا تجد له تحديدا، فكل هذا مرسل وكل هذا منقطع، لا تستطيع أن تحدد على حسب المصطلحات ما تقرأه وما تبحث. ولذلك قال: وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا، يسمون المعضل مرسلا، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما. قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل، وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فأقول لا، فيختم على فيه أي على فم الحديث. والحديث بالنصب كما مر في أكثر من موضع على تقدير اقرأ الحديث، فيختم على فيه. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبية يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. هذا من رواية الحاكم، يعني إذا رجعت إلى المعرفة، معرفة الحاكم رحمه الله تعالى، ستجد هذا الحديث كذلك معضلا. ولكن هذا الحديث من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس مرفوعا عند مسلم في صحيح. فإذا ما مر الحديث ينبغي على الإنسان أن يعنى بتخريجه وتتبع مروياته في كتب السنة، لأنه كما ترى هذا مثال ظاهر مما رواه الحاكم رحمه الله تعالى. وقد روي هذا الحديث كذلك معضلا، روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم. وفي النفس شيء من أن يقال أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال أسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. والحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. ذكر الحاكم مثالا، وذكره ابن الصلاح كما ذكره ابن كثير، وهو ما ترى. لم يقل الحاكم فقد أسقط منه الأعمش أنسا ورسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل ابن الصلاح كذلك ذلك، يعني لم يقل أسقط منه أنسا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. لم يقل ابن الصلاح هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله وعزاه إليه، قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. وعبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى هي: فقد أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. هذه مسألة لا تتعلق بالعلم نفسه، وإنما هي تتعلق يعني بالطريقة التي نتكلم بها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ابن كثير أعلم منا بالطريقة التي يتكلم بها عن الرسول، هذا لا خلاف، ولكن يعني إذا مر مثل ذلك ننبه عليه ونترحم على أئمتنا، نسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم أجمعين. هو لم يرد شيئا هو أعلم منا، ولو رجع أحدنا إلى كتابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سماه شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلم مدى حبه ومدى تأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يبعو إلى هذا البيان أمران: الأول هو مراعاة جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الثاني أنه عزي هذا القول إلى ابن الصلاح ولم يقل، فتنزيل الأمور على منازلها واحترام الأئمة كل ذلك مما ينبغي أن نراعيه. قال ابن الصلاح بعد أن قال ما قال: هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالحديث المعنعن والحديث الذي يقال له المؤنن، الحديث المعنعن والحديث المؤنن، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. مثال المعضل عند ابن سعد عن صفوان بن سليم مرفوعا أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة 40. ورواه الحربي في غريب الحديث. عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة مرفوعا به. فالرواية المعضلة هي رواية ابن سعد صفوان ابن سليم مرفوعا، لأنه لم يذكر كما مر عطاء ابن يسار وأبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما رواية الحربي فرواية متصلة، صفوان عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعضل ساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا. وقوله أيضا عن العراقي رحمه الله حذف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن أن تكون العبارة ألطف وأرق وأصفى وآدب من هذا. قال والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، هذا قسم، ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا كما مر. وجد التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البت، هذا أيضا من اصطلاح المحدثين وهذا أوسع كما ترى. فوجد التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البت، فقولهم روى فلان معضلات أو روى حديثا معضلا، أي هو شديد النكارة. فمن ذلك روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الإمام محمد ابن يحيى الذهلي هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. والوهم قال الذهلي فيما نرى من ابن لهيعة في أمثلة كثيرة. يقول هذا حديث معضل لا وجه له وليس على حسب الاصطلاح كما ترى. قال الحافظ ابن حجر فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين فيجعلون المعضل لهذا وهذا، فإما أن يكون المعضل المتعلق بالإسناد بفتح الضاد وهذا بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد المعضل، والآخر المعضل فاسم مفعول معضل واسم فاعل معضل، يعني يكون مستغلقا استغلاقا شديدا. فوجد التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، وهذا على غير ما جرى عليه الاصطلاح وعلى غير ما عليه التعريف كما ترى. فنلتفت لأمثال هذه الأشياء ونجتهد في معرفة اصطلاحات أهل العلم حتى لا نضل في مناحي العلوم الشرعية المختلفة خابطين فيها خبط عشواء، فحينئذ نقول على الله تبارك وتعالى ما لا نعلم، ونقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكل ذلك يكون بجهل لا بقصد، ولكنه معيب جدا، لأن النتيجة واحدة وهي أن نسند إلى دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، أو أن ننفي عن دين الله تبارك وتعالى ما هو فيه، وكلاهما عظيم جدا عند الله رب العالم. علينا أن نتعلم وأن نجتهد وأن نترفق في التعلم وأن نعرف الشيء بعد الشيء كما هي طريقة سلفنا من علمائنا عليهم الرحمة، كما قال الشافعي رحمه الله ليونس قال يا يونس إن العلم أودية، فأي ذلك أخذت به انقطعت دون أن تبلغ آخرة، ولكن عليك بالشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، عليك بالشيء بعد الشيء، التدرج في الطلب، عليك بالشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. نعود إلى الإسناد المعنعن من كلام الحافظ ابن كثير فيما اختصره من علوم الحديث. قال يعني ابن الصلاح وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، مع البراءة من وصمة التدليس فشرطان. يعني هل الإسناد المعنعم يقول عن فلان عن فلان عن فلان؟ بعضهم يعني بعض المحدثين حاول أن يطلق على هذا الإسناد المعنعن الذي تكون فيه الرواية عن فلان عن فلان، أو وقع ذلك ولو في موضع واحد، أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال فيقول هذا مرسل على الإطلاق العام، أو الانقطاع بمعنى أن هذه العنعنة شيء معيب هكذا بإطلاق، فكأنه قد سقط منه راو أو أكثر، فيقول هذا حديث منقطع ولا شيء فيه سوى العنعنة. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل، أي هذا الإسناد متصل لا إرسال فيه، لأن الإرسال انقطاع، ولا انقطاع فيه بالمعنى الخاص ولا العام، أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. ولذلك تجد كثير يقول في إسناده ابن إسحاق وقد عنعنه، إذن هو ضعيف، لأنه إذا كان الإمام من الأئمة معروفا بالتدليس وعنعن فحينئذ لابد من النظر ولا يحكم بصحة الحديث حينئذ، يعني إذا كانت هذه هي العلة وهذه هي المؤاخذة، هي عنعنة إمام من الأئمة، فابن إسحاق إمام كما هو معلوم، ولا يضره كلام مالك فيه، ولا يضر مالكا كلام ابن إسحاق فيه، فهذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، لأن مالكا رحمه الله قال في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، وقال ابن إسحاق في مالك اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره، وقالوا إن السبب في المنافرة التي كانت بينهما رحمهما الله تعالى وغفر لهما أن ابن إسحاق كان ينفي عن مالك نسبته في نسبه، يعني كان لا يقول هو أصبحي صليبة وإنما هو ملحق أولاء، فقالوا إن مالك رحمه الله تعالى وجد عليه في نفسه هنالك أمور أخرى، لأنه كما هو معلوم لو أنه تعمد الواحد من العلماء أن يتكلم في عالم جارحا إياه وهو يعلم أنه بريء من الجرحة التي جرحه بها فهو الذي تسقط عدالته، يكون الجارح حينئذ ساقط العدالة لأنه يجرح بالهوى، وليس ذلك كذلك. أحمد بن صالح المصري كان محدث مصر وكان فخرها في وقته، ودخل أبو عبد الرحمن النسائي وهو الإمام العلم المعروف، فدخل فطرده ابن صالح من مجلسه، قالوا إن المنافرة بينهما إنما كانت بسبب أن ابن صالح رحمه الله كان تياها، وكان لا يقبل أن يجلس أحد في مجلسه من غير أن يعرفه، فدخل النسائي وأحمد بن صالح لا يعرفه فطرده من مجلسه، قالوا فوجد عليه في نفسه وجرحه، وجرح النسائي لأحمد بن صالح كما هو معلوم جرح شديد، ومع ذلك لا يضره في شيء، وأحمد بن صالح رحمه الله إمام علم ثبت ثقة، وإنما تكلم فيه النسائي لما طرده من مجلسه. يأتي عندنا الآن، هل لمجرد أنه وقع أمر شخصي بين النسائي وأحمد بن صالح يتعدى هذا الأمر الشخصي موضعه؟ فهو قزم لا ينبغي أن يتعملق، خلاف الشخصي خلاف شخصي لا قيمة له ولا يمكن أن ترتب عليه أحكام شرعية، وإلا فهو اتباع الهوى والشيطان، نختلف اختلافا شخصيا ما شاء الله لنا أن نختلف، ولكن لا يتعدى ذلك إلى الظلم والعدوان، وإنما ننطق بعلم وننطق بعدل لا بظلم ولا بجهل. فإذا عندما يقول النسائي في أحمد ابن صالح رحمهما الله تعالى ما قال، هل يكون ذلك صادرا لمجرد أنه نافره فوجد عليه في نفسه لما طرده من مجلسه على رؤوس الأشهاد والنسائي هو النسائي لا يقال ذلك، ولكن كما قيل في الحكمة قديما ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولذلك لما تناول العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى هذا الأمر ونظر في كلام الأقران بعضهم في بعض قال لا أنه يتعمد الجرح وهو يعلم أنه ليس على الحق فيه لأنه حينئذ يكون هو المجروح، ولكنه ينظر هذا النظر ويتأمل فيه ويخرج جرحه على حسب ما عنده، ثم ننظر نحن بعد في كلام الأقران بعضهم في بعض. وهذا من الأمور العجيبة عند المحدثين رحمة الله عليه، وفيها من الدلالة ما فيها على عمق هذا العلم وتغلغله، لا من حيث البحث العلمي فقط وإنما من حيث البحث في أطواء النفس وفي معرفة دخائلها على حسب الشواهد التي تبدو لنا. فالمهم أن ابن إسحاق مدلس معروف، معروف بالتدليس، فإذا عنعن نقف فيما عنعنه، فنقول حينئذ هذا الإسناد هذا الحديث رواه ابن إسحاق وصرح فيه بالتحديث فكذلك، وأما إذا كان معنعنا فإننا نتوقف حتى نفحص هذا الإسناد مرة أخرى وننظر متابعات وشواهد وطرق أخرى لهذا الحديث. ولكن إذا صرح بالتحديث المدلس وكان إنما يدلس وهو إمام، يعني لا يجامع التدليس عنده شيء آخر، وقد يكون مع تدليسه ضعيفا في حفظه أو كثير الوهم والخطأ إلى غير ذلك، ولكن كابن إسحاق رحمه الله تعالى مدلس معروف بالتدليس، فإذا عنعن فإننا نتوقف حينئذ فيما روى معنعنا، وأما إذا ما صرح بالتحديد فنمضي ولا نتلجلج. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. فإذا كان الراوي غير معروف بالتدليس، إذا كان الراوي غير مدلس وروى بالعنعنة مع معاصرته لمن روى عنه وقال عن فلان، حينئذ لا حرج، هذا إسناد متصل وهذا محمول على السماع، بشرط أن يكون الراوي الذي عنعن قد عاصر من عنعن عنه، والعنعنة يعني أن يروي عنه بصيغة عن فلان، فهذه العنعنة عن فلان. فإذا كان قد روى بالعنعنة على هذا النحو وكان معاصرا لمن عنعن عنه فالصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع. ادعى الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح والداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قال الشيخ شاكر معلقا وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قال العراقي ولا حاجة إلى قوله وكاد فقد ادعاه. فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة، وهذا كله شرط واحد، ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. فهذا ما أشار إليه بقوله وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قال ابن حجر رحمه الله إنما عبر هنا بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل، يعني الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر ثابت كما ترى. فوجدتهم أجمعوا، ولكن على أي شيء؟ على قبول الإسناد المعنعن إذا توفرت الشروط. فالإجماع الذي ذكره ابن عبد البر على ماذا؟ على القبول لا على الاتصال. والذي ذكره هو قوله والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا. فالآن يتكلم عن الاتصال ويقول مع البراءة من وصمة التدليس يعني بالشرطين. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو والداني المقرئ وإجماع أهل النقل على ذلك. على ماذا؟ على القبول أم على الاتصال؟ على الحمل على الاتصال، على أنه متصل، أنه متصل محمول على السماع بالشرطين إذا تعاصروا، المعاصرة مع البراءة من وصمة التدليس. قال ادعى، وفي هذا توهين للدعوة. فإذا قال ادعى يعني زعم، وأما إذا جزم فهذا تقوية له. وإنما يقول ادعى الشيخ أبو عمرو والداني المقرئ وإجماع أهل النقل على ذلك، ثم احترز فقال وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. ومعلوم أن كاد من أفعال المقاربة، يعني قارب جدا أن يقوله ولكنه لم يقل. فلماذا قال كاد ولم يقل إنه قاله أو إنه ادعاه أيضا أن يدعي ذلك أيضا؟ لماذا لم يجزم في حالة ابن عبد البر؟ لأن المنقول عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو إجماعهم على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، هذا كلامه. فقال الحافظ رحمه الله في النكت على ابن الصلاح إنما عبر هنا بقوله كاد ولم يقل ودع، وإنما كاد أن يدعي أيضا كما ادعى ابن الصلاح والداني المقرئ. قال كاد في حالة ابن عبد البر لأنه إنما جزم بالإجماع على القبول ولا يلزم من إجماعهم على أنه من قبيل المتصل، يعني إجماعهم على القبول لا يلزم أنه من الإجماع على أنه من قبيل المتصل. ففرق دقيق بينهما، ولذلك قال وكاد ابن عبد البر. فيمكن أن يقال لماذا قال ابن كثير وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك ولم يقل وادعى ابن عبد البر ذلك أيضا كما قال ادعى الشيخ أبو عمرو والداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك؟ لأن الذي نقل عن ابن عبد البر إنما هو الإجماع على أنه مقبول لا على أنه من قبيل المتصل، ولا يلزم من هذا هذا. قال الحافظ ابن كثير وهذا الذي اعتمده مسلم في صحيح، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، فكأنه لون من ألوان التشديد حينئذ، التزمه في الصحيح وحده، أنه يشترط لكي يكون الحديث في صحيحه وأن يخرجه في صحيحه أن يكون كل راو قد توفر فيه المعاصرة واللقي، لا إمكان اللقي، يعني أن يثبت مع المعاصرة اللقاء. ولا يخفى عليك أنه لو اشترط إثبات اللقاء وحده لدل على ماذا؟ على المعاصرة، لأنه لا يمكن أن يلقاه في غير عصره. فلو أنه قيل اشترط البخاري رحمه الله تعالى ثبوت اللقاء لكان ذلك مغنيا عن قولنا المعاصرة وثبوت اللقاء، ولكن إذا قلنا المعاصرة مع ثبوت اللقاء فإنه يذكرنا بمن قال إنما يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء، وهو ما جرى عليه مسلم في صحيح. والذي اشترطه البخاري رحمه الله تعالى في ذلك من الأسباب التي أدت إلى تقديم البخاري على مسلم، من الأسباب التي أدت إلى تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، أن البخاري اشترط هذا الشرط. عندنا كلام الآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو قوله قلت، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وهو يشير بقوله هذا إلى ما مر. والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. ثم ما ذكر بعد ذلك من الإجماع الذي وهنه بقوله وادعى وكاد أن يدعي، فهذا الذي يشير إليه، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته أي في خطبة الصحيح على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخارية والله أنه يريد علي بن المديني. لا فرق، لأن الكلام الذي قيل في علي بن المديني لو كان متوجها إليه كما يقول رحمه الله فهو متوجه أيضا إلى من قال بقوله، والبخاري قال بقول علي بن المديني. ولذلك يريد ابن كثير أن يفرق بينهما هنا فيقول والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يعني ابن المديني يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، يعني لكي يكون الحديث صحيحا لابد أن يتوفر في كل راو شرطان لابد أن يتوفر فيه في من ينقل عنه، وهو أن يعاصره وأن يثبت لقاؤه إياه حتى يكون الحديث صحيحا. فإذا لم يكن ذلك كذلك فلا يرتقي الحديث إلى درجة الصحة، ولذلك يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. قال وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، يعني يمكن أن يحكم على الحديث بالصحة في غير الصحيح لأنه اشترط ذلك في الصحيح وحده كما يقول ابن كثير، وأما الحديث فيكون صحيحا عنده من غير هذا الشرط، فكأنه تشديد في ماذا؟ في الصحيح وحده، يعني في كتابه الجامع الصحيح وحده. وأما ما عدا الجامع الصحيح فيمكن أن يكون الحديث صحيحا عنده على غير هذا الشرط. قال ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة لا مجرد اللقاء، فصار عندنا ثلاثة شروط اشترطها أبو المظفر السمعاني، وهي المعاصرة واللقاء، واللقاء وحده لا يكفي، يعني لا يكفي أن يجلس له مجلسا، ولكن طول الصحابة، والصحابة بمعنى الصحبة، صحبه يصحبه صحبة وصحابة، فاشترط طول الصحبة كما ترى. قد يقول قائل كيف يعرفون ذلك؟ يعرفون، ولو تأملت في علومهم لعرفت، ولذلك تعجب غاية العجب، وكلما ترقيت في معرفة هذا العلم الشريف عجبت من أولئك الذين يهونون من شأنه، وعجبت من جهلهم، لا يعرفون شيئا عنه البتة، وإنما هم جهال جهلا مفرطة، ويتهمون هذا العلم الشريف بأمور لم تكن يوما من الأيام ملصقة به. ولكن الله المستعان. قال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. فهذا اختلاف قد ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى في الإسناد المعنعن، كل هذا فيما يتعلق بالعنعنة، الإسناد المعنعن، هذا لا يعد متصلا عندهم يعني عند بعضهم، ويعد كما قال الجمهور مسندا متصلا لا سقط فيه. فحينئذ إذا ما نظرنا في أقوالهم عرفنا ذلك. ومعنى قولان الآن، قول البخاري رحمه الله تعالى الذي أسنده إليه الحافظ ابن كثير، هو أنه لا يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقي إلا في الصحيح، ولا يشترط ذلك في أصل الحكم على الحديث بأنه صحيح. قال إنما الذي يشترط ذلك في أصل الصحة هو علي بن المديني، وأما البخاري فاشترط ذلك في كتابه الصحيح وحده لا في أصل الصحة، يعني في الحكم على الحديث أصلا بأنه صحيح. فهل هذا كلام مسلم؟ قال الحافظ ابن حجر في النكت على المقدمة لابن الصلاح ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. إذن ليس كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وإنما البخاري كعلي بن المديني باشتراط الشرطين في أصل الصحة، يعني لكي يحكم على الحديث بأنه صحيح لابد عند البخاري في الصحيح وفي غيره، كما قال الحافظ ابن حجر إنه في التاريخ الذي كتبه رحمة الله عليه في الرجال وروى فيه ما روى يكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. فإذا البخاري يشترط مع المعاصرة اللقاء، وهذا حسن جدا، وليس كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. أبو عمرو الداني قال إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، يعني إذا قال المعنعن عن فلان وكان معروفا بأنه يروي عن فلان، هذا كان معروفا بالرواية عنه، يعرف ذلك الرواه وعلماء الجرح والتعديل، فإذا كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا، يعني لا أنه دخل البلد ثم رحل منها من غير أن يثبت عندنا أنه قد أدركه إدراكا بينا، فأدركه إدراكا بينا ولم يتوقف عند إمكان اللقاء، وإنما اشترط شيئا آخر وهو الإدراك إدراكا بينا. وقد يفسر هذا على وجه آخر، وهو أن المعاصرة إنما تعرف بالسنين وبالرحلة، فإذا كان صغيرا مثلا عند الرحلة أو كان قد أدركه وهو لم يميز بعد، وتعرف أن هنالك من طرق التحمل الإجازة، فيمكن أن يجاز له في هذه الحال، ولكن لابد من إدراكه إدراكا بينا إذا ما عنعن عنه حتى يقبل ذلك منه. وأما أبو المظفر السمعاني فإنه اشترط مع اللقاء طول الصحابة، يعني طول الصحابة، وهذا من أشد ما يكون في الشروط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال. وهذا المؤنن، هذا هو الحديث المؤنن الذي مر يقال له المعنعن عن فلان عن فلان، وأما هذا فيقال له المؤنن أن فلانا قال، لم يقل عن فلان، وإنما يقول حدثنا فلان أن فلانا قال، أن فلانا قال. هل هو مثل قوله عن فلان؟ يعني هل المؤنن كالمعنعن فيكون محمولا على الاتصال كما مر في بيان اختلاف الآراء في المعنعن، فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، يعني حتى يثبت خلاف الاتصال، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، فيكون الحديث المؤنن دون الحديث المعنعن. هل هذا أو هذا؟ قال كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة، وهو يعقوب بن شيبة ابن الصلت الحافظ الكبير والثقة العلامة أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي صاحب المسند الكبير العديم النظير المعلل الذي تم من مسانيده نحو من 30 مجلدا، ولو كمل لجاء في 100 مجلد كما قال الحافظ الذهبي في السير، وقد كتبه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ويعقوب بن أبي شيبة، وإنما هو يعقوب بن شيبة ابن الصلت. وأبو بكر البرديجي هو الإمام الحافظ الحجة أبو بكر أحمد ابن هارون ابن روح البرديجي البرذعي نزيل بغداد، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وهذا على عكس الأول فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه. قالوا هو في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وخلاف الانقطاع الاتصال، ففرقوا. وأنت إذا تأملت فيها وجدت فرقا، كما فرق الإمام أحمد رحمه الله والإمام يعقوب والإمام البرديجي، فرق هؤلاء الأئمة في هذا. أنت لو تأملت فيها عقلا لوجدت فرقا. يعني عندما تقول حدثنا فلان عن فلان، ثم تقول حدثنا فلان أن فلانا قال، ألا تحس بينهما فرقا؟ بينهما فرق. ولذلك عندما تعود إلى المناظرة مع أهل البدع والأهواء من المعاصرين الذين ينكرون السنة كما أنكرها أسلافهم ويطعنون في الصحيحين وغيرهما من كتب العلماء الأئمة، يمكن بالطريقة العقلية أن تثبت ما تريد أن تثبته بفضل الله رب العالمين بالطريقة العقلية، لأن هؤلاء ينكرون النقل أصلا. ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي رجل من الخارج الآن ويقول لنا يقال إنه قد قامت مشاجرة على الطريق، يقال إنه قد قامت مشاجرة على الطريق. فرق بين قوله هذا وبين قوله هو، إن كان ثقة عندنا لقد رأيت الآن وأنا قادم مشاجرة على الطريق، هذا فرق بين بين قوله رأيت الآن مشاجرة على الطريق، هذا فرق بين قوله هذا وبين قوله يقال زعموا إنهم يقولون إن هنالك مشاجرة على الطريق. هل هذا كهذا؟ فرق المحدثون رحمة الله عليهم بين أمثال هذه الأمور، وقالوا لابد من اتصال الإسناد. أما أن يأتي رجل يقول قال كذا فلا نقبل منه إلا إذا ثبت أنه كان في عصره وأنه لقيه أو هو من تلامذته أو أنه دخل البلد في الوقت الذي كان فيه هذا يحدث أو حدث عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط إلى غير ذلك من تلك الأشياء، وهي مضبوطة. ونحن الذين علمنا الدنيا كلها كيف تسجل المواليد والوفيات، المحدثون هم الذين علموا الدنيا كلها سجلات المواليد والوفيات، فكتبوا أمثال هذه الأشياء فلا بد من معرفتها. فإذا إذا رجعت أنت إلى القواعد العقلية الصحيحة المستقيمة وأحسنت استخدامها، فأنت بإذن الله رب العالمين تضحض شبهات الزائغين الذين ينكرون السنة ويعبثون بدين الإسلام هذا العبث الذي تراه وتسمعه، والله المستعان. قال: ذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، يعني عن فلان عند الجمهور متصل، إسناد متصل، وكذلك أن فلانا قال إسناد عند الجمهور متصل، فالمعنعن كالمؤنن عند الجمهور من حيث الاتصال. من قال هذا؟ قاله ابن عبد البر رحمه الله، وممن نص على ذلك مالك بن أنس رحمه الله تعالى. المعنعن الذي مر اسم مفعول من عنعنة، بمعنى قال عن فلان عن فلان، هذه عنعنة. وأما في الاصطلاح فهو قول الراوي فلان عن فلان، هذا هو الحديث المعنعن، وهذه العنعنة، يقال عنعنه فلان، يعني قال عن فلان ولم يصرح بسماع ولا تحديد. هل المعنعن من المتصل أو من المنقطع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، قد مر ذكر ذلك، وهو كلام من؟ كما قال ابن كثير أحمد بن حنبل ويعقوب ابن شيبة وأبو بكر البرديجي، فقيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، فهذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أنه متصل بشروط، اتفقوا على شرطين منها يعني من تلك الشروط، واختلفوا في اشتراط ما عداهما. أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ومذهب مسلم الاكتفاء بهما، فهما ألا يكون المعنعن مدلسا، نحن في المعنعن لا في المؤنن، في عن فلان الذي مر الكلام عنه وبيان مذهب الجمهور فيه هو أنه من قبيل المتصل بشرطين كما مر فيما ذكر ابن كثير على ابن الصلاح إذا تعاصروا يعني الرواة مع البراءة من وصمة التدليس، وهذا ما جرى عليه مسلم رحمه الله في صحيح. فهذان شرطان متفق عليهما بين الجميع، أن لا يكون المعنعن مدلسا، وأن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه. إذا أمكن اللقاء مع كون هذا المعنعن غير مدلس، فهذا ما اكتفى به مسلم وجرى عليه في صحيحه رحمة الله عليه. الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين هي ثبوت اللقاء، وهو قول من؟ وقول البخاري وقول علي بن المديني والمحققين. الشرط الثاني من الشروط التي اختلفوا فيها طول الصحبة، وهو قول من؟ قول أبي المظفر السمعاني. معرفته بالرواية عنه، وهو قول من؟ وقول أبي عمرو الداني. فهذا ما يمكن أن تلخص به ما مر ذكر. المؤنن لغة اسم مفعول من أننا، بمعنى قال أن فلانا قال كذا، وهو في الاصطلاح قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال، فهذا يقال له الحديث المؤنن. حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي، سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، هذه مسألة ضافية الذيول، إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فورد مسندا عن راوي، وورد مرسلا عن غيره فورد مرسلا، ثم بعد ذلك ورد مسندا، منهم من قدح في عدالة المسند لذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصحح ذلك الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. الزيادة من الثقة نوع برأسه من أنواع علوم الحديث، ويأتي إن شاء الله جل وعلا باستفاضة في هذا الكتاب إن شاء الله جل وعلا. عندنا هنا صورة من الصور التي تكون فيها زيادة من ثقة، لأن زيادة الثقة مما يعرض للإسناد وللمتن على السواء. الذي ذكرها هنا هو ما يتعلق بصورة من صور تعلق زيادة الثقة بالإسناد. فورد الحديث مرسلا، على الاصطلاح العام كل انقطاع يقال له إرسال، وقالوا عن المعضل كما قال كثير منهم هو مرسل، والمرسل على حسب الاصطلاح الذي استقر عند طلاب العلم هو من حذف فيه من بعد التابعي. فإذا ورد مرسلا غير مسند، يعني لا اتصال فيه من بعد من قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقى، ثم ورد مسندا، فورد مرسلا وورد مسندا، يعني هذه الفجوة التي كانت ملئت، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتابعي يحذف الصحابي أو التابعي الذي فوقه من إذا كان يروي عن تابعي هو أكبر منه، ولا يشترط لأنه قد ورد إسناد، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذا من غرائب الإسناد، فيه ستة من التابعين في نسق، فلان عن فلان عن فلان وكلهم من التابعين، بل إنه ورد رواية عن تسعة من الرواة من بيت واحد وهم إخوة. ولذلك عندك نوع من الأنواع في معرفة علوم الحديث، في علوم الحديث يقال له الإخوة والأخوات، فلا يشترط أن يكون تابعيا كبيرا قد حذفه والصحابي، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال معلوم أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف، فإذا ورد مسندا قالوا حينئذ نشك في من أسنده، من أين أتى به؟ وقالوا نقدح في عدالته بسبب ذلك. منهم من قال ذلك، نقدح في عدالته بسبب ذلك. بحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فالانقطاع الذي كان موجودا في الإسناد بالمعنى العام وهو بحذف من بعد التابعي، يعني يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك وجاء بعد ذلك من صرح بمن حذف فقالوا نقدح في عدالة المسند لأجل ذلك. وأما بعضهم فقال لابد من التفصيل، إذا كان المخالف، إذا كان المخالف الذي أرسل ولم يسند أحفظ، أو كان قد ورد عن عدد كثير من الحفاظ مرسلا غير مسند وجاء هذا لا يقاوم هؤلاء في كثرتهم ولا في حفظهم ثم جاء فأسنده، قالوا نقدح فيه. ومنهم من رجح بالكثرة أو بالحفظ، قال لا بد من الترجيح. ومنهم من قبل المسند مطلقا، قال زيادة ثقة إذا كان الذي أسند عدلا ضابطا، فلماذا نتهمه وإنما روى ما سمع، وإلا إذا كان كاذبا فلماذا نقول إنه عدل، وإذا كان كثير الوهم أو لا يدري ما يحدث به من كثرة الخطأ فلماذا قلنا هو حافظ ضابط، فإذا كان عدلا ضابطا فإننا نقبل ما أتى به من إسناد المرسل الذي ورد مرسلا. صحح هذا الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، يعني إذا كان عدلا ضابطا وجاءت زيادة منه وهو ثقة. والزيادة التي نعالجها الآن في الإسناد أم في المتن؟ في الإسناد، فما كان مرسلا جاء عنه مسندا، وهذا الذي أسند ما أرسله غيره، وإن كان أيضا هذا الذي أرسل وإن كان حافظا ضابطا عدلا، ولكن هذا الذي أسند هو أيضا عدل ضابط ثقة، فنقول هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما قال البخاري. علق الشيخ أحمد شاكر على ما قاله الإمام البخاري رحمه الله من أن الزيادة من الثقة مقبولة، علق بقوله وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا، هذا لون آخر، لأن الذي مر هو ما ورد عن راو مرسلا وعن آخر مسندا، الآن يأتي لون جديد وهو عن راو واحد، فيأتي عنه مرة موصولة ومرة مرسلة. قال فالصحيح تقديم الروايات الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، يعني متصلة، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله فلا يقدح النقص في الزيادة. فكان ماذا؟ إذا كنا قد ائتمناه قلنا بالفحص لا بالهوى، بل بالفحص الدقيق قد أثبتنا أنه عدل وأنه ضابط، فإذا ورد عنه الحديث مرة مرسلة ومرة موصولة معلوم أن الحالات الإنسانية تختلف، وليس المحدثون ببدع من البشر، بل يجري عليهم ما يجري على سائر الناس، يغضبون وينشطون ويكسلون ويجري عليهم ما يجري على الناس، فلربما كان في مجلس من المجالس على غير نشاط فوقفه أو أرسله، وربما فعل ذلك اعتمادا وثقة في من يسمع منه ويروي عنه أنه ضابط حافظ يعرف ما أخذ ما يأخذه عن شيخ، فحينئذ ربما لا يأتي به على وجهه موصولة، وربما ينشط في مجلس آخر أو لعلة أخرى فيأتي بالحديث موصولا، فلا نقول إن الناقص يطعن في الزائد، وكما تعلم المصدر واحد، يعني الشيخ الذي روى هذا هو الذي روى هذا، فنقول حينئذ إن الشيخ قد ينشط فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله من عدم النشاط أو لكونه في حال مذاكرة مع إخوانه أو مع تلامذته إلى غير ذلك، فلا يقدح النقص في الزيادة. قال العراقي رحمه الله تعالى: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. فذكر الشرطين، وهما أنه لا بد أن يتوفر في ذلك اللقاء واللقاء علم وسلامة الراوي من التدليس. وبعضهم حكى بذا إجماعا كالحاكم، ومسلم لم يشرط اجتماعا وإنما يكتفي باحتمال اللقاء، يعني يكتفي بالمعاصرة مع احتمال اللقاء، لأنه يمكن أن يكون معاصرا ولا يمكن أن يكون قد لقي، يعني مثلا مات وهذا الذي سيروي عنه وهو معاصر له ابن خمس، فإذا رجعت وجدت أنه معاصر له، يعني كان موجودا قبل أن يتوفى هذا الذي يروي عنه، فهل يعتد بذلك؟ وكذلك إذا كان لم يدخل البلد التي كان فيها المحدث، يعني لم يثبت أنه قد لقيه بحال، ولكن مع إمكان اللقاء، فالمعاصرة مع إمكان اللقاء من الرحلة، وكذلك من أنه يكون في سن تسمح له بالتحمل إلى غير ذلك من الشروط. وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا، وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه يعني من المعنع منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن، فالجل يعني فمعظم أهل العلم سووا للقطع نحل برديد حتى يبين الوصل في التخريج. قال يعني ابن الصلاح قال: ومثله رأى ابن شيبة كذاله ولم يصوب صوبه. قلت: والصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسوى، وما حكي عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قم، أي جدير حقيق. تأمل في هذه الأبيات بعد أن سمعت التفصيل، تجد أنها قد ركزت ما قيل وجمعته على هذا النحو، رحمة الله تبارك وتعالى على علمائنا من أهل السنة أجمعين. ثم ذكر النوع الثاني عشر وهو المدلس، والمدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، فالدلس الظلمة، فالمدلس كأنما غطى على الواقف على الحديث فكأنما أظلم الأمر عليه، فصار الحديث مدلسا. فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، إخفاء عيب في الإسناد، وكل ذلك لماذا؟ لكي يحسن ظاهر الحديث. فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره أو لتحسين ظاهره، مأخوذ في الأصل الاشتقاقي اللغوي من الدلس وهو الظلمة واختلاط الظلام، فيختلط الأمر على من يتلقى الحديث المدلس، لأن المدلس إنما عم الأمر عليه حتى صار كأن عليه ظلمة فلا يدري وجه الصواب فيه. قال: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقي ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى، موهما أنه سمعه منه. هذا الجزء الأخير هو ما يسمى بالإرسال الخفي. ولكن العلماء رحمة الله عليهم أحيانا يطلقون على ذلك الإرسال ويطلقون على ذلك التدليس، فيقولون عن المرسل الخفي مدلس ويجعلون الإرسال الخفي تدليسا. فلننظر في الأنواع إن شاء الله. أنواع التدليس نبدأ بأخفها وألطفها. معنا رجل راو يريد أن يعمي عليك الإسناد، يريد أن يدلس عليك، وفي الوقت ذاته يأتي بصيغة عند التدليس عليك لا تكون قاطعة في أنه سمع ما يدلسه عليه، لأنه لو قال عن شيء لم يسمعه إنه سمعه لا يكون مدلسا وإنما يكون كذابا، فهذا يرد جملة. فحينئذ يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، ولهم في ذلك حيل عجيب. انظر مثلا تدليس العطف، أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه. له شيخان سمع حديثا من شيخ واحد، هذا سمع الحديث وهذا سمع الحديث، فيرويان حديثا واحدا عن شيخ واحد وهما شيخاه. يأتي المدلس له شيخان وكلا الشيخين قد روى حديثا عن شيخ واحد اشترك في سماع هذا الحديث منه، ويكون المدلس قد سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، ويعلم أن الآخر وهو شيخه أيضا قد سمع هذا الحديث من شيخه ولكنه لم يسمعه هو منه وإنما سمعه من شيخه الآخر، والشيخان كلاهما سمع الحديث من شيخهما. واضح هذا؟ حسب. كيف يدلس؟ يصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف. الحاكم أخرج في المعرفة أنه اجتمع أصحابه هشيم وهو مدلس معروف، وهشيم من رجال الصحيحين مع تدليسه، فهشيم مدلس ولكنه من رجال الصحيحين. اجتمع أصحابه هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، يعني يقولون شيخنا كثير التدليس واليوم لن نسمع منه شيئا يدلسه. فلما جاءوا على هذه الهيئة المريبة بدأ عليهم ففطن لها فعرف، فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة بن إبراهيم، أو حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث. فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا اللهم لا. فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو من سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. ولكن لم يكذب، لأن مغيرة سمع فعلا الحديث من إبراهيم كما سمعه حسين منه. فشيخاه، أعني شيخي هشيم، حسين ومغيرة كلاهما سمع الحديث نفسه من إبراهيم، ولكن الذي حدث هشيما بالحديث عن إبراهيم هو حسين ولم يحدثه المغيرة بذلك الحديث، وهما شيخاه أيضا، حسين ومغيرة شيخاه، ولكن هذا يقال له تدليس العطف. من الذي يستطيع أن يعرف هذا؟ كأنه سحر، كأنه إلهام، ولكن المحدثين أمسكوه. هو يصرح أو أن العلماء يتوصلون بطرقهم إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله في طريقة معرفة التدليس ومعرفة المدلس، فهذا يقال له تدليس العطف. هنالك تدليس أخفى يقال له تدليس السكوت أو القطع، يقول حدثنا مثلا حدثنا ثم يسكت وينوي القطع. روى أبو أحمد بن عدي عن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه، ولم يسمع منه. فإذا ما نظرت أنت في المسألة ولم تلتفت إلى القطع أو السكوت قلت سمع منه ولم يسمع منه، فإذا قلت له لم تسمع منه فكيف قلت حدثنا ولم تسمع منه؟ هذا كذب. يقول لك حاشاي أن أكذب، وإنما نويت القطع. حدثنا، وينشئ كلاما جديدا. فإذا سكت أتى بنية جديدة في الرواية فيقول هشام بن عروة عن أبي. وأما المساكين من أمثالنا فيقولون الله أكبر سمع منه، يقول حدثنا وصرح ولم يلتفت إلى ماذا؟ إلى القتل. أيضا هناك ما يقال له تدليس الإجازة، يأخذ الحديث بالإجازة ثم يصرح بصيغة صريحة فيقول أخبرنا، وهو لم يخبر وإنما أجاز. والإجازة واسعة جدا كما هو معلوم، ولذلك تجد فيها الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعدوم، يعني يقول أجزتك وولد ولدك إلى سابع، أو أجزتك وحبل الحبلة، أجزتك ومن يخرج من صلبك، يعني من الأبناء والحفدة إلى يوم القيامة. فيأتي بعد من يقول أجازنا فلان، أو روينا عن فلان إجازة، ويتسلسل فيها بالإجازة، وقد يجيزه في مسموع معين كما سيأتي في طرق التحمل إن شاء الله جل وعلا، ولكنها تضبط في صيغ الأداء. فليس الأمر هكذا، وإنما هو مضبوط ضبطا صحيح. فطرق التحمل تتحمل إجازة ومناولة وسماعا وعرضا ووجادة وكتابة إلى غير ذلك، وهي ثماني طرق. ولكن إذا أديت عرفنا، إذا أديت عرفنا. ففرق بين حدثنا أو ما هو مختصر منها ثنا وأنا ونا، فجعلوا كل واحدة لواحدة، وجعلوا أخبرنا سوى حدثنا سوى أنبأنا، وجعلوا لكل رمزا، وتحتاج هذا احتياجا صحيحا عند الترجيح. فالأمر مضبوط جدا. فيأتي مثلا في الإجازة، يأخذ الحديث بالإجازة ثم يصرح بصيغة صريحة فيقول أخبرنا، لو قيدها لا شيء عليه، يعني إذا قال أخبرنا إجازة، قال العلماء حتى لو قال حدثنا إجازة لا حرج، لأنه وضح ما هنالك. وأما إذا قال أخبرنا وهي إجازة فهذا لا يكون إلا من قبيل التدليس، إلا من قبيل التدليس. فإذا أراد السماع قال حدثنا، وفي الإجازة يقول أخبرنا، ويدلس في هذا. هنالك أيضا من يأتي بما يسمى بتدليس البلاد، وهو إيهام اللقاء والرحلة، فيدلس عليك في البلاد. كيف يدلس في البلاد؟ يعني يذهب إلى نهر عيسى ببغداد، وهو مقيم ببغداد، فبنصف درهم أو بدانق، هو كالمليم بالنسبة للقرش، فبدانق يعبر إلى الضفة الأخرى، يسمع شيئا ثم يقول حدثنا فلان فيما وراء النهر. تعرف المحدثون على أن المعنية بالنهر هنا هو نهر جيحون، فيذهب إلى الشيوخ فيما وراء نهر جيحون، فإذا قال حدثنا فيما وراء النهر فهذا حينئذ يدل على اللقاء والرحلة، حدثنا لقاء، فيما وراء النهر رحلة. وأما بدانق تتنزه في نهر عيسى من أجل أن تكون على الجسر المقابل، الشاطئ المقابل، تسمع شيئا ثم تعود فتقول حدثنا فيما وراء النهر، أو يعبر النيل في قارب ويقول فيما وراء النهر، وهو إنما عبر من الفسطاط قديما أو من القاهرة إلى الجيزة ويقول فيما وراء النهر، هو مقيم لم يبرح. فهذا يسمى بتدليس البلاد، يوهم اللقاء والرحلة. أيضا هنالك ما يسمى بتدليس الشيوخ، وهو القسم الثاني الذي ذكره في المختصر، كان يريد أن يعمي عليك شيخه لضعف في الشيخ، أو لأنه سمع الحديث نازلا ومن حدث عنه في مرتبة تلامذته فهو يأنف أن يحدث عنه، أو لأنه يحدث عن شيخه كثيرا لأنه يحمل عنه كثيرا، فلا يريد كلما حدث أن يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، يقول له السامع يعني ليس لك من الشيوخ إلا فلان مثلا، فيبهمه ويدلسه فيقول حدثنا أبو عبد الله بن عبد الله، كل الخلق أبو عبد الله إن كان له ولد، أو حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، فكلنا عبيد الله كما سيأتي تفصيل ذلك. وتذكر القصة التي وقعت وحكيت، وكان المعلم قد كتب شيئا ثم سأل سؤالا فقال يا عبد الله قم فأجب فلم يقم، قال يا عبد الله قم فأجب فلم يقم، قال قصدتك أنت وعينه، قال يا أستاذ كلنا عبيد الله وأنت لم تحدث، فقال أحسنت حيوه يا أولاد، فحيوا أخاه. ثم قال بعد ذلك شيئا وسأل سؤالا فقال يا حمزة قم فأجب فلم يقم، يا حمزة قم فأجب فلم يقم، قال يا حمزة، فلما عينه قال قال لما لم تجد، قال كلنا حماميز الله. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.